لا شم أنفي ثم الداء فكحلت عيني من تراب أعتابكم فشرف ذا قدرا وأورث ذا سهدا الخواطر في محبتكم وأترك في رضاكم أبا وأما. فلولا رجاع القلب من ذلك الحما لما اخترت عن أهلي وعن وطني ضالة. ولولا اشتياقي أن أراكم بمفلسي ولولا اشتياقي أن أراكم بمقلتي لما كنت أشتاق الغوير ولا نجدا لما كنت الغوير ولا نجدا ما ذقت شالا مثل حسن حديثكم فما ذقت شهدا مثل حسن حديثكم أشتاق مسموع وأحلى والله أطيب مسموع وأحلى قدرا قدرا وعورتها السر من عاشق فمن عاشق حر عذا ما استماله حديث الحوى حديث الحوى عذري Yeah. وجشت جنود الصبر والبيد والأسى العالم Thank you. جارت علي يد النوى Thank you. من بعد ما بعد المدى سوى لوعة تعتاد أو مدحة تهدى الصبر محلول عقد الصبر محلول الدم منهمر والشوق منتصر والصبر منكسر والقلب مدفول والعظم مدفوك والجسم منحول شوقا إليكم وعقد الصبر وعقد الصبر محلول وكم رعيت بعين الشرق من سجر والغرب من باب فيض الدمع ملول Thank you. جنود الصبر تعتاد أو مدحة تهدى إني أحق الناس من بعد بينه إني أحب الناس من بعد بينه من بعد بينه بشق فؤادي لا بشق بشق ذياب بشق فؤادي لا بشق ذيابي فأنا لم أستطع من بعد ما بعد المدى سوى سوى لوعة تعتاد أو مدحة نعم تهدى أأحبابنا لا تأخذوني بما مضى تعرضوا عني فتشمت بي العدا أحبابنا لا تأخذوني بما فتشمت بي الأعداء أحبابنا لا تأخذوني بما مضى ولا تعرضوا تشمت بي الأعلى ولا تنظروا ذنبي قبيحا بصدكم فوالله ما لي مهجة تحمل الصدى لا تنظروا فوالله ما لي مهجة تحمل الصد يا أتيتكم مستغفرا أرتجي العفو إن كنتم قد أذنبت ذنبا فإنني أتيتكم أتيتكم مستغفرا أرتجي العفو فقولوا عفا الرحمن عن كل ما مضى وخلوا Thank you. مستغفرا أرتجي العفو يا مهجات

يديكم نحن عواجزكم وأنتم عزنا المدد وأهل المدد مدد. اللهم تقبل كل سنة وانتم طيبين.